أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا، أنا وأنت وجينا عليه وجرحنا، جينا عليه وجرحنا لحد ما داب محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني، محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. وضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب، ضاع ضاع ضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب، ضاع ضاع. ودي الوقت اللي انا بنسى ولا بتنسى، انا بنسى ولا بتنسى ولا بنلقى. دي الوقت لا انا بنسى ولا بتنسى، لا انا بنسى ولا بتنسى ولا بنلقى. انا وانت انا ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للذنوب سيرة. أنا وأنت أنا أنا حتى نتعاد ونتصالح، أنا وأنت نسينا حتى نتعاد ونتصالح، وعز عليك تسيب العين وتسامح، وعز عليا أكون البادي وأصالح أصالح أصالح. إتينا رقة العشق نسينا وإحنا مش داريين، نسينا رقة العشق نسينا واحنا مش دارين، نسينا رقة العشق نسينا واحنا مش دارين، نسينا ازاي كده نسينا وازاي نسينا ازاي كده نسينا وازاي جرالينا، نسينا ازاي كده نسينا وازاي جرالينا. ودلوقتي لا انا بنسى ولا بتنسى، لا انا بنسى ولا بتنسى ولا بنلقى ماضي دلوقتي لا انا بنسى ولا بتنسى لا انا بنسى ولا بتنسى ولا بنلقى انا